ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندخل إن شاء الله في باب الشفعة، وباب جديد من أبواب المعاملات، وهي الشفعة باللغة تأتي من الشفع وهو الزوج، وقسيم الفرد، وتطرق يعني تطلق في اللغة على الضم والزيادة. يقول: إذا ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته. طب ما معنى الشفعة في الشرع في اصطلاح الفقهاء؟ قالوا: انتزاع الشريك، شقص شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه. تاني، انتزاع الشريك، شقص شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه. يعني صورة المسألة: زيد وعمرو اشتركوا في أرض، أصلا هما شركاء في أرض الاثنين، أو في دار، في مزرعة، في عمارة، أيا كان، كل واحد ليه نصيب معلوم على المشاع، يعني هو ده النصف وده النصف، أو ده الثلث وده الثلثان، على المشاع نقول، ومهمة على المشاع، لأن لو حدث تقسيم المسألة لن تكون هكذا. فجه زيد باع حصته لمحمد، والأصل إن هو مشارك عمرو على المشاع، فزيد أراد أن يبيع، أراد مال، فراح ذهب محمد قابله باع له نصيب. هنا عمرو بقى الشريك الأصلي، يجوز لعمرو أن ينتزع نصيب نصيب اللي هو زيد اللي باعه لمحمد، ويرجع يعطي لخالد محمد هذا القيمة اللي دفعها، ويأخذ هذا النصيب له، ويكون له ملكية كاملة لهذا الأرض أو الدار أو غير ذلك، بحق يسمى حق الشفعة. فهذا معنى الشفعة. لذلك قالوا انتزاع. ليش انتزاع؟ لأن البيع تم أصلا، عمرو باع نصيبه لمحمد، الشرع جعل لزيد حق انتزاع النصيب ده من إيد محمد اللي اشتراه شراء صحيح. قالوا: لا، أنت تاخد مالك وأنا أريد هذا النصيب، يرجع أنا أخذ الأرض بالكامل أو المبنى بالكامل. لذلك قلنا انتزاع، لأن انتزاع أخذ شيء بالقوة، يبقى الذي جعل ليس اختيارا لمحمد أن يقبل أو يرفض، بس ما دام زيد باع له وعمرو اراد هذا النصيب فينتزعه بالشرع. ايش معنى هذا؟ معنى انتزاع. طب معنى التعريف، احنا نشرح التعريف. انتزاع بيناه يعني ياخده بالقوه، يعني بالحق القهري، يعني كما يقال الشريك شقص شريكه، شقص يعني الجزء نصيب، يسموه شقص عندنا في الله، يعني اللي هو الثلث الربع اي جزء، اللي هو ده بيسموه بكسر السين قطعة من الشيء، الشخص اللي هو القطعة، أيا كان نصيبه، ليه قطعة من الأرض، قطعة من المباني، هذا شخص. طب قال انتزاع الشريك، شخص شريكه، يعني قطعة أو نصيب شريكه يأخذه ينتزعها، ممن انتقل إليه، من اللي إيه انتقل إليه هذا النصيب، بإيش؟ ببيع ونحوه. قال: يبقى إذن هو ليس كل انتقال كل حق الشفعة، بمعنى عند البيع نعم لي حق الشفعة، لو زيد باع نصيبه لمحمد فعمرو يقول له: لا، أنا لي حق الشفعة سأخذه لأنه باع ويدفع له مال. طب لو وهبه واحد، وهب نصيبه لأخوه، لزوجته، لأبوه، ليس له، لأن ده وهب ما باعش، على سبيل الهبة أو على سبيل الهدية، الهدية. طيب هو ليش قال ببيع ونحوه؟ طب ايه غير البيع اللي ممكن يكون يصح فيه الشفعه؟ قال التصالح، هاب ان فيه جنايه او في شيء حدثت، والرجل تصالح معه على نصيبه في المكان هذا، فقالوا هنا: لا، التصالح هذا كانه مال، كانه في حكم البيع، فلاو في الشفعه فيه. انا عندكم مشكله في الفيس دايما بتقطع، ما ادري هي بتلف كده في الفيس تقريبا، بس مش عارف انا لسه فاتح الهوت سبوت، وهو انا فاهم انك هجات رجعت، هو الظاهر ان هي الشبكه بقى عاده كده، ولا هو كل فتره ممكن يكون بيعمل تايم اوت او شيء ممكن. طيب يبقى لنا بيع ونحوه، رجع بيع، بيع ونحوه، يبقى قول لو كان بيع او كان مثلا مصالحه على شيء يصالحه. طيب مشروعية الشفعة، وهذه من من النوادر كما تقول ان ما تجد لها دليل من الكتاب. مشروعية الشفعة من الشفعة من السنة والإجماع. يعني من القلائل انك لما تيجي تستدل ما تجد في الكتاب لها دليلا. لكن هو ثابتة بالسنة بالأحاديث اللي هتأتي معنا الآن فيها أن مثلا قضى بالشفعة أصالة. لكن عموميات الشفعة موجودة، من يشفع شفاعة حسنة، لكن ليست هذه المقصودة. دي الشفاعة غير الشفعة، هذه من الاصطلاحات. نعم. والإجماع نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على إثبات الشفعة، وإن اختلفوا إثبات الشفعة فيما لم يقسم، هذا إجماع. اللي قسم هيأتي فيه الخلاف أصلا، سواء كان هنا فيما لم يقسم أرض أو حائط أو عقار مثلا، سيأتي أبدا إن فيها بعض الكلام فيها. طيب ما هي مشروعية الشفعة؟ يعني آسف، ما هي حكمة الشفعة؟ لأن البعض قال الشفعة خلاف القياس. طب ليش خلاف القياس؟ لأنك أنت الأصل إن منام واحد باع إجابة وقبول، وده أصبح المشتري ده ملكه، فلا أحد ينزع منه الملك. لذلك أنت تبين لك مناسبة أنه ذكر الشفعة بعد الغصب، لأن الغصب فيه أخذ استيلاء بحق بدون حق، فالمناسبة في الترتيب في الباب هنا يظهر لك أن الشفعة أيضا أنت بتأخذ استيلاء بس بحق نصيب شريكك، لكن هنا فيه حق أصالة. لكن هنا الشرع نظر للمصلحة، هي ليست أولا مخالفة للقياس كما سنبين، بل هي موافقة للقياس وليست مخالفة. هو اللي نظر للمخالفة لأنه قال أنه فيه أخذ شيء، أخذ النصيب من المشتري بعد شرائه، والمفروض أنه تملك فأنت بتأخذه، فقالوا هنا كأنه يخالف القياس لأن الشخص أخذ النصيب قهرا من المشتري. والأصل أن المال لا يخرج إلا بطيب نفسه كما بينا. طيب لكن نقول أن الأصل هذا المراد به منع الظلم، وهنا المشتري من لم يظلم. ليش لم يظلم؟ لأنه أصلا هو لسه يعني مازال بيشتري أو اشترى، فهو ما فعل شيء في الأرض أو في المكان، دفع مال سيرد له ماله ويبقى الحق لصاحب الشريك، فذلك ما تضرر المشتري من شيء، بل الذي سيتضرر كما سنبين كان هو الشريك. لأن مفترض أن زيد كان مشاركا لعمرو، يعلمه صديقه جاره قريبه، يعلم أن بينهم ود وألفة ومتساهلين وغير ذلك. يا عمرو راح باع لمحمد، ومحمد هذا غليظ ويحب المال كثيرا، أو هو ما عنده ود أو شيء، فممكن يتضرر بالشراكة هذه. فجاء الشرع بدله بميزة، أردت تشتري نعطيك الحق هذا تشتري، وإلا فلا إشكال، لا ضرر ولا ضرار، أيضا يظل الأمر كذلك. فنقول هنا فجاء الشرع بالنظر للمصلحة أيضا، وأعطى الحق للشريك الأصلي الموجود أنه يستكمل النصف الثاني الأراض، ويكون هو متفردا بالملكية حتى لا يدخل في شراكة مع من لا يختاره من قبل، أو من ما لم يريده. إذن أيضا قد تكون من الحكمة إن لو كان المكان ينفع تقسيمه، هب إن هو مكان كبير أرض، ولما يدخل شريك جديد، الأول كانوا سايبين الدنيا يعني إيه عندهم مرافق واحدة، لأن هما الاثنين شركة مش فارق معاهم. لكن لو حدث البيع فيجي يقول له لا أنا نقسم بقى، أنا يبقى ليا مرافقي وأنت ليك مرافقك، أصبح إن فيه مؤنة زيادة نفقة هتنفق، وده فيه قد يكون ضرر. فجاء الشرع قال له لا، من حقك انك انت لو اردت تشتري تشتري، ويظل الامر لك كله بالكليه. وده يبين لك ان لو كان المكان يصح قسمته فهنا الشفعه متفق عليها. وسنبين عليه مكان كبير ارض ممكن تقسم نصفين ويكون لها ده بير وده لا بير، او تقسم شقق، او تقسم نصفين وكل واحد يبني جزء، او محل كبير له بابين فممكن يقسم، وده لي باب وده لي باب، فده لا إشكال فيه يظهر فيه الشفعة. الإشكال هل تجوز الشفعة كما سيأتي معنا في الشيء الذي لا يقسم، اللي ما يصحش مش هينفع يقسم، هب إنه محل صغير ولا يمكن تقسيمه اثنين، شقة ومش هينفع تتقسم، مثلا حمام واحد ما ينفعش يتقسم اثنين شرق، فهنا هل يصح فيه قسمة؟ سيأتي الكلام في الشفعة أنا آسف ولا لا. لكن إذا اتفقوا على أن الشيء الذي يمكن تقسيمه هذا حق الشفعة فيه ثابت، لأنه لو قسم سيكون فيه تكلفة وضرر، فلذلك أعطوه إنه يشتري. طيب هنا بينا إذا مصلحة إن نشوف على أصول الشريعة ونظر فيها المصلحة الراجحة. ندخل للأحاديث. حديث جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. طيب هنا الحديث الأول والثاني مهم، طبعا الحديث الأول متفق عليه والثاني رواية لمسلم. الحديث الأول عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم حكم، قضى يعني حكم يعني ألزم وأثبت الشفعة، ومعنى قضى يعني ذلك، وهذا يبين لك الاستدلال. قال فإذا وقعت الحدود، إيش الحدود؟ يعني جمع حد، وهو ما يتميز به الأملاك بعضها عن بعض، لأن العماير في حدود، الأراضي لها حدود. فإذا وقعت الحدود أي قسم الملك المشترى، هذا قسم، وضعت الحواجز والعلامات لكل ملك، وعرف كل واحد نصيبه. قال فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق، وأصبح كما يقول هنا لأن في طرق موجودة، طرق حارات أي شيء غير ذلك، قال فلا شفعة. أصبح هنا إيش؟ إن خلاص بقى كل واحد عارف نصيبه مش على المشاع، فقال هنا لا شفعة. إذا باع الشخص نصيبه لا يكون هناك شفعة لمن كان شريكا. طرد إحنا الاثنين شركة في الأرض، قطعتين أو كانت قطعة تقسمت قطعتين وتعمل سور بيننا، وطريق قدام وطريق خلف، والمسألة أصبح خلاص هو في شراكة لكن في تقسيم. فهو كان ظاهر حديث السلام هنا إذا قسمت فانتفت الشفعة. ثم الحديث ده، انتبه لهذه المسألة، دي أول شيء. الحديث الذي يليه قال في الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، يعني هنا بيتكلم حديث تاني، في كل شرك يعني شيء مشترك، الربع اللي هو الدار، والحائط اللي هو البستان والمزرعة، قال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، يعني ما يبيعش هذا الجزء نصيبه إلا ما يعرضه على شريكه أولا. إذا أراد الشريك يشتري باع له، إذا لم يرد فلو أن يبيع للأجنبي أو للثالث. قال في كل شيء، وهذا عموم، يعني في عقار، في الدار، في المزرعة، في الكتاب، في السيارة، في الحيوانات، في كل شيء هي شراكة يكون في حق الشفعة. أو بثمن يعني قريب، ولكن طب ننتهي بس حاضر فيها. فقال هنا الحديث في دلالة على مشروعية الشفعة مبدئيا. أول شيء، أول حكم، ثبوت الشفعة شرعا، لأنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قلنا الدلالة على ذلك، وثبوتها لكل شريك، وهذا لكل عقار مشترك بين اثنين في أكثر، يعني مش يكون اثنين، خمسة مشتركين واحد عايز يبيع نصيبه، فالشفعة الأربعة ياخدوا نصيب هذا الخمس لا إشكال أصلا. طب ياخدوها كيف؟ افترض إن هم ثلاثة احنا مشتركين، أنا ليا النصف، واحد ليه الربع والثاني ليه الربع، والنصف عايز يبيع، يعرض على الاثنين تاخدوا نصيب هذا وكل واحد ياخد الربع منه أيضا، إذا وافقوا يبقى ده الحق. طيب إذا واحد قال لا أريد، الثاني إن أراد يأخذ النصف بالكلية له ذلك، لكن ليس له أن يقول أنا أخذ الربع وأسيب ربع، فلا، لأنه ما يضرش بالمشتري، مشتري اشترى النصف، فأنت هتاخد حق الشفعة، هترجع للمشتري نصيبه، فلوسه كلها، اما انك تديله كل القيمه اللي اشتراها او لا تديله خلاص، لا تعطيه. سيبك من الرضا دلوقتي خلاص بقى، احنا بنتكلم في الحق دلوقتي، نتكلم الان. ما تاخدوش الناحيه العكسيه، خدوا المساله الاصليه اللي هي الاصليه، اللي هي المشكله اللي لو احد الشركاء وافق ماشي والثاني لم يوافق، فالذي وافق لو اراد ان يشتري الكل ياخذه كل النصيب اللي اتباع، لكن ياخذ جزء واترك جزء هذا يضر بالمشتري. انا اشتريت نصف البيضار، عايز تاخده مني حق الشفعه خدوه كله واديني مالي، لكن مش هتيجي تاخد الربع وتقول لي انا هسيب لك الربع، هذا ما يصح عندنا. طيب الحديث الاول نهاوب بس شويه لما بلاقي الفيس قطع فمنتظر. انا بتوقف للفيس احيانا بيقطع. تمام. فالحديث دلاله على ثبوت الشفعه في كل عقار مشترك لم تتميز حدوده، يعني الحدود لم تتميز ولم تصرف الطرق. فكل بقى الاراضي، الدور، البساتين، المشاع، يقول فيه الشفعة. حدث تقسيم، فهنا الحديث كأن المفهوم غير المنطوق، المنطوق باينه، المفهوم إذا تم تقسيم الأنصبة فبطل حق الشفعة زال خلاص. بقى جبنا، لو قلنا خده القول كده، جبنا أرض قسمناه، محل كبير قسمناه بابين، انتهت الشفعة خلاص. أرض زراعية وتم تحديد الحدود ليها والتقسيم، ليس هناك شفعة. طيب ده اللي هو الشفعة، قلنا على المشاع في غير التقسيم. نرجع للمسألة تكلمنا عنها في المقدمة، الشفعة، ثبوت الشفعة في العقار المشترك، هو مشترك قابل للقسمة. يعني هم العلماء قسموا المسألة دي خلاص، خلاص حاجة مشاع، بس مشاع ممكن يقبل القسمة ومشاع لا يقبل القسمة. قالوا المشاع الذي يقبل القسمة الشفعة ثابتة فيه بالاتفاق بل إجماع، قال يعني دار كبيرة، بستان كبير، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، يعني كل الشيء اللي هو قابل للقسمة ولم يقسم فيه الشفعة. طب ليه قلنا؟ لان لو يقسم هيبقى فيه ضرر تكلفه القسم، فارادوا ان يعطوه انه يشتري الشفعه. طيب الذي لا يقسم هل في شفعه ام لا؟ يعني مثلا شقه ما فيش 60 متر وفيها حمام واحد، مش هتعرف تقسمها، فيها اثنين اصحابها، محل صغير باب واحد، لا ينفع ان يقسم اصاله. طيب هل في حكم شفعه؟ يعني لو واحد باع نصيب والتاني من حقه ياخده ولا لا؟ اختلفوا في حكم الشفعة في الشيء الذي لا يقسم. بئر مثلا، اثنين شركاء بئر، هل ليه حق شفعة فيه ولا لا؟ قولين. الأول الشفعة تثبت فيما لا يمكن قسمته أيضا، وهذا قول. يعني الشيء الذي لا يقسم تثبت فيه شفعة، لو واحد باعه من حق الثاني ان ياخده شفعة، وده قول الحنفية والظاهرية والمشهور من مذهب الإمام مالك ورواية عن إمام أحمد، وهذا ترجيح شيخ سالم بن تيمية وابن القيم. قالوا طب ليش؟ قالوا الحديث الأول الشفعة في كل شرك، قال في كل شرك أرض أو ربع أو ربع، قالوا لفظ عام لم يقيد، فسواء كان يقسم او لا يقسم يكون فيه الشفعه. الثاني الحديث الاول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل شيء، فايضا قالوا في كل شيء سواء يقبل القسم او لا يقبل القسم. قالوا الثالث اذا اثبتنا ان الشفعه تجوز فيما يقسم ففيما لا يمكن قسمه اولى. ليش؟ قالوا لان الضرر فيما يقبل القسمه يمكن رفعه بالمقاسمه. الضرر لو انا جالي واحد اجنبي ومش هشتري مش عايز اشتري الشفعه معيش. الضرر ممكن ارفعه ان انا اقسم وياخد واحد ياخد نصيبه. قالوا ومع ذلك ادينا له الشفعه. وما لا يمكن قسمته الضرر بالمشاركه اشد. اللي انا ما اقدرش اقسمه في ضرر في المشاركه اشد، فازاي لا اثبت الشفعه فيها؟ بدل لازم اثبت الشفعه لانه مش هيعرف يقسم، ده هيضطر اني قاعد معاه بقى خلاص كده. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا الشفعه لا تثبت فيما لا يقبل القسمه، وهذا قول الشافعي في الجديد وقول احد القولين الامام مالك رحمه الله على الائمه، والروايه الاصح عند احمد. أين دليلهم؟ النبي قضى أنه لا شفعة في بناء ولا طريق ولا منقبة ولا رهو، وهو حديث تكلموا فيه العلماء حقيقة، قالوا لا شفعة في فناء ولا يقسم فناء ولا طريق، لأن الطريق لا يقسم، هتقسم الطريق إزاي؟ ولا من قضى الطريق الضيق اللي هو بين الدارين، اللي هو كأنه حارة صغيرة ضيقة بين الدارين لا يمكن يسلكه أحد يعني. والرهن اللي هي كأنه الحوض اللي بيسيل فيه المطر، ماء المطر بيحطوه يعملوا حوض يجمع فيه ماء المطر، فقالوا هنا كيف يقسم؟ فقال فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الشفعة في ذلك. ليش؟ قالوا لأن العلة لا يمكن قسمتها فليس فيها شفعة. طيب حديث حقيقة الإشكال الحديث هذا ضعيف، والقول الأول أرجح لأن قوة الأدلة اللي موجودة عنده، والمعنى اللي سببها دخلت الشفعة إنه حفظ الضرر متحقق أكثر في الذي لا يقسم. فالراجح الله أعلم فيه بجواز القسم أيضا في الشيء في الشفعة في الذي لم يقسم. وحتى لو تنزلنا قلنا الحديث ده ثابت، فالعلماء وجهوه قالوا له هذه عدم الشفعة في الأشياء المشتركة مرافق المشتركة، يعني زي ما في البيوت هنا في مرافق مشتركة الآن، المياه ووصيل المياه، وصيل خطوط كهرباء، الدخول دخلة الكهرباء، الصرف، فقالوا هذه مش مملوكة لشخص معين، يعني مجموعة للناس، مرافق مشتركة ينتفع بها حسب حاجة الناس. فقالوا حتى لو قلنا الحديث فهذا هذه في المرافق المشتركة فليس فيها شفعة، نعم، لأن هو ما أحد يستطيع، لأن هي أصلا شيء مشترك للناس كلها. الحديث أيضا استدلوا به في كل شيء على أن الشفعة موجودة في المنقولات كما في العقارات، يعني السيارات من شركاء فيها شفعة، الكتب، الحيوانات، كل الآلات، كل هذه الأشياء يكون فيها الشفعة أيضا. وهذا خلاف ما قاله بعض العلماء ان لا تثبت الشفعة في المنقولات. قالوا ليش؟ لان النبي قضى في الشفعة على العقار، قالوا ده حكم، ده فعل ولا يقاس او لا يعمم، بل هو قال بقرينة اذا وقعت الحدود وسلوفات الطرق، فقالوا اذا يقصد بها العقار مش المنقول، وده دلالة على ان الحديث يقصد به العقارات وليست المنقولات، لأن الضرر في المنقول يسير يعني يعوض، هو بيستهلك أصلا المنقول، لكن العقارات والأشياء التي لا تستهلك فيكون فيها الشفعة. وهذا القول قول الحنفية والشافعية، والمذهب أيضا عند الحنابل. لكن قالوا لو كان المنقول تابع للعقار فيدخل، يعني واحد بيبيع أرض ومعاه نخل ماشي، أرض ومعاه زرع ماشي، شجر يدخل. قلت هذا قول الشافعية والمالكية والحنفية ناسب، والمذهب عند الحنابلة وقول المالكية. قول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار، فحق أن هذا هو الأصح فيها، لأن الأدلة، وده ترجيح شيخ ابن تيمية وابن القيم، استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. هو الاشكال في ايه؟ انه قضى ده فعل، وقالوا قضى بالشفعه يعني هو كيف يكون عموم، لكن هو لما قالوا قضى في كل شيء يبقى كانه تكرر القضاء في كل شيء. اذن في كل شيء فيه شفعه، عقار ومنقول. طب الرد على اصحاب القول الاول لما قالوا مثلا قال اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، قالوا هذا ليس دلال على تقييد الشفعه بالعقار، لكن هو بيبين كمثال، يبين ان الشيء المشاع غير الشيء اللي يقسم، الذي لو لكن لو قسم يعني البناية اصبحت شقق، او الارض قسمت، او شيء، او المزرعة قسمت، فهنا بيتكلم انه هذا مثال على سبيل فرض من افراد العموم، وليس تخصيصا ان تكون الشفعة للعقارات فقط، وهذا لا ينفي العموم. ليش؟ لأن الحالة من باب ذكر الفرد من أفراد العموم وليس من باب التخصيص. طب الحديث فيه بيان على أن الشريك إذا عزم على البيع لابد يبلغ شريكه، يخبره أولا ليشتري منه أو ليأذن له في البيع. طيب قالوا هذا متفق. طب لو أذن له يكفي؟ أذن له في ولا لابد يخبره عند البيع؟ وممكن يعرض عليه ويقول له تشتري ولا مني أنا أريد، ولا تأذن؟ قالوا لا أأذن. هل يحتاج أن يراجعه عند البيع؟ هو ده في الأول ممكن يأذن له، لكن هو ما لم يعلم أنه هيبيع. فقالوا بعضهم قال العلماء إن باع ولم يؤذنه ايضا، طب خلاص خلينا ناخد الاول ان باع ولم يؤذن فللشريك حق بالشفعه. طيب ده اذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه الاول، والاول ياخذ بحق الشفعه، لانه قال لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، محرم عليه البيع حتى يعلمه حتى لو كان مقص، حتى لو كان ما هو خلاص بقى ندخل في الخلاف بقى، مش حتى دي التوجيه. احنا عندنا قولين، قلنا خلاص في قول ان لا يقسم ليس في شفعة، القسم ليس في شفعة، ودل على قول، والقول الثاني قلنا بالعموم، فاللي يقول هذا يقول هذا خلاص الكلام انه يؤذنه يعلمه. ان باع ولم يؤذن فهو حق به، يعني الشريك حق بالشخص هذا ياخذه. طيب لو أذن له ثم باع الرجل ثم طلب الشفعة، يعني لو أعلمه بالبيع فأذن له قال له أنا هبيع، قال له ربنا يرزقك خير، ثم بعد أن باع طلب الشفعة، الأكثر على ثبوت الشفعة. قالوا تثبت المطالبة به متى وجد البيع، هو أذن له قبل البيع لكن ما زال الإذن ده لم ينفذ إلا بالبيع، فلما باع ما زال الأصل. هو يقول لك هو الحق إمتى لي؟ الحق الشفعة بعد البيع، فإن أذن له ليس معنى الحق سقط، وكان يرى إيش إنه لا يريد الآن، قد يقول لك إن أنا أنتظر ليش أشتري، يمكن يبيع يمكن ما يبيعش، أنا لا أريد. فإن باع قالوا هنا لما بيحدث البائع ما ثبت الحق الشفعة أصلا، لأن الحق بيثبت بعد وقوع الشرط أو السبب يقول. لذلك البعض قال إن باع بعد أن كان أذن له فله أن يطلب الشفعة. ليه؟ لأن الشفعة وجبت بعد البيع، فممكن فتثبت المطالبة متى وجد البيع. وبعض السلف ومنهم الإمام أحمد عنده رواية تسقط، رواية مسلم. رواية مسلم ايش قال فيها هنا؟ ارجع لها تاني بس عشان هي فيها المسألة. قال في رواية المسلم قال لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه، فهم قالوا فمفهومها اذا عرض على شريكه ده المنطق، مفهومها انه اذا باع بعد العرض ليس له ان يطالب بشيء ما دام اذنه لا حق له. مساله خلافيه حقيقه، وهي طبعا وجيه اصحاب القول الاول لما قالوا بان الشفعه تثبت بعد البيع، وده السبب، فكانوا يرون بان الحق ينشا فعلا بعد البيع، وقول فيه قوة حقيقة. لأن الحق بينشأ بعد البيع. إيش؟ حتى ولو كان أذن ابتداء. ما هو قلنا خلاف في كده. نعم. هو الكلام انه اذن له بالبيع، عرض عليه الشفعة فقال له اذن له ان يبيع، ثم بعد ان باع طلب بالشفعة. قلنا ان بعضهم قال ذلك على ان الشفعة تثبت بعد البيع، لذلك حتى لو اذن له انه يبيع. هو ايش الاشكال؟ هيقول له انت او بينظر له حتى لو باع من حقه أن يرجع للمال للمشتري ويأخذ هو، مفيش ضرر، البايع هياخد ماله شريكه، مشتري يرد له ويأخذ هو حقه، فقالوا لذلك. هو ممكن يحدث ان هو الرجل عايز يبيع نصيبه والشريك مش جاهز، ويقول ان هو ممكن يكون عايز يبيع لي وانا مش، انتبهوا بس المسألة ما تدخلوش فيها كده لما تقرأوا الاول اكثر. ممكن يظن ان الشريك يعني زيد وعمر، عمر قرر لزيد انا هبيع نصيبي تشتري، انا قلت اجي لك الاول. ممكن زيد مش مستيقن ان عمر سيبيع ام لا حقا، وهو عايز بس يشيله نصيبه، وهو لا يريد أن يشتري الآن، فيقول أنا أذن لك. ما هو الإذن لي ما خسرش فيه حاجة عمر، هو سيبيع ياخد ماله، ولما يتحقق البيع ينشأ الحق. وده طبعا مسألة بقى هنا فقهية، إن هو حق الشفعة بعد البيع أصلا مش قبله، حتى لو أذن له هو تحقق عند عمر الآن إن زيد باع فعلا، فله أن يطالب حق الشرع فيه ويعطيه ماله، لن يضر بشيء، وسيدفع للمشتري أيضا الذي دفعه. فالإذن هنا ليس معنى أنه أسقط، لأنه مش هيسقط الحق قبل وجوده، زي ما قلنا في الرهن، الرهن لا يصح قبل وجود الدين، الدين أولا ثم يرهن بعد الدين، من هذا المنطق. عملات إيه يا أستاذة؟ من العملات ومن القصة دي دلوقتي؟ هو في شفعة في العملات؟ احنا بنتكلم في الشفعة، من العملات ومن الشفعة؟ ما العلاقة فيها؟ أيوة الشفعة فين في العملات أصلاً؟ ما هيشتريه بثمنه، ايه علاقة المسألة اللي احنا فيها؟ لا هو في اي شيء هياخد الشفعة دي، مالهاش مش في محل النزاع اللي معانا، محل النزاع ان هو بعد ما اذن له هل اسقط حقه ام لم يسقط الحق. النظر مش كده، النظر هي الشفعة حقها فين؟ قالوا بعد البيع، يبقى لو اذن له قبل البيع لم يسقط حقه لسه، ما زال هنا النظر. المفروض ان نظركم يكون بالقواعد الفقهية مش بالتفكر كده. أو الفريق الثاني قال مفهوم الحديث اللي نزلته الآن، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، ده منطوق. المفهوم إذا باع وقد أذن له فليس بأحق به، يبقى يدخل مع الشريك بقى، مع المشتري هنا، إيه اللي كل واحد دي الحق، وده اللي قالوا قول أصحاب القول الثاني، أخذوا بالمفهوم. دي المسألة اللي فيها. فأخت أرادت أخيرا يشتري نصيبه في محل هم شركاء فيه، فقال يشتريه بربع ثمنه بخس ده. فرجعت إليه أكثر من مرة لأنها كانت عليها ديون فرفض. فباعت هذه الأخت حقها لآخر بدون علم الأخ. لابد تعلمه عند البيع بالسعر التي هتبيع به، إن وافق أن يأخذ به يبقى له حق الشفعة، إن لم يوافق فتبيع للغريب. بس أنا كلام واضح الآن. طيب عن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بسقبه بسقبه. اخرجه البخاري وفيه قصه. عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار حق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله عله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعه جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحده. رواه احمد. هنا مسألة مهمة جدا، مسألة شفعة الجار، هل الجار ليه شفعة أم لا؟ وإحنا الشفعة كانت بين الشركاء، كيف له حق الشفعة وأصبح لا يملك بعد البيع لشخص آخر؟ لا يبقى أنت ما درستيش الشفعة أصلا معانا، أنت لسه داخلة الآن. واحنا بنقول ايه؟ ما هي اصل الشفعه ان هو بياخد حقه حق شريكه من المشتري بينتزعه. جعل تعريف الشفعه الا لو كنت لسه داخله الان على الفيس، فهذا كلام واضح مش معانا من اول الدرس. قلنا الان المساله كله حكم شفعه الجار، هل الجار له شفعه كالشريك ام لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار احق بسقبه. وفي قصه قال قصتها ان ان ان إن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. ابتع مني بيتي في دارك، يعني له دار، له بيت عند دار سعد. فقال سعد: والله ما أبتعهما بيتي، أنا آسف، بيتي في دارك. فقال: والله ما أبتعهما. فقال المسور: والله لتبتعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه بالسين، وفي رواية بالصاد: ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. وهذه قصة الحديث على أنه عرض، جاء المسور يعرض على سعد أن يشتري له إحدى عنده بيتين في دار سعد، فقبل أن يبيعهم عرض على سعد أن يشتريه، وما سعد ما أراد، قال: والله لا تشتريهم. فعرض عليه مبلغ أقل مما جاء له، فقبله على أنه يعني يطبق حديث سلم: الجار أحق بسقبه، قدمه يعني مع أنه أقل بالسعر، تسامح في ذلك. طيب الحديث عشان نغض الطرف شوية عن بعض الأمور الحديثية فيه، هتأتي طيب شيخ حضرت معي، يعني هو هتأتي معي وأنا بقول المعاني الآن، بس أنا كنت يعني هترك المسألة الحديثية شوية ونتكلم فيه. السقب بالصاد أو الصاد والقاف أو بالسين اللي هو الملاصقة القرب. القارئ حق الجار حق بسقبه، يعني حق بالشيء الملاصق له أن يشتري، أو بالسين إما بالصاد وإما بالسين أصالة، يعني حق. الباء هنا سببية، الجار حق بسبب سقبه، يعني بسبب ملاصقته، بسبب أنه جار مجاور فأحق بذلك في البيع. جار الدار صاحب الدار المجاور حق بالدار أولى بالتملك، والجار هو الملاصق. قال ينتظر بها ولو كان غائبا، يعني ينتظر الرجل لآتي من الخارج ويعرض عليه للشفعة. طيب هنا مسألة معنى، عشان عارف انتوا بتموتوا مني خلاص، الاختلاف العلماء في ثبوت الشفعة. عايش هم معتدين شوية على الحتة دي. فاختلاف العلماء في ثبوت الشفعة للجار، هل الجار دي الشفعة؟ نعم الجار له حق الشفعة، انت على طول رجحتي وخلصت. ده فيها ثلاث أقوال، ثلاث أقوال وانقطعت أنفاس المذاهب فيها أصلا، فرجحتي على طول بأربع كلمات. طيب القول الأول الجار غير الشريك، انتبهوا، هل الجار له الشفعة أم لا؟ قول الأول الشفعة تثبت للجار مطلقا، أي جار له شفعة، سواء كان انتبهوا بينه وبين الجار مرافق مشتركة أو ليس بينه وبينه مرافق مشتركة. يعني بيع قطعة أرض والمالك اللي جنب الأرض دي، أنا عندنا هو مكان والأرض اللي جنبين مثلا، والأرض دي بيعت، جار الأرض دي من حقه دي يدخل في الشفعة أم لا؟ طبعا المكان ملوش مرافق مشتركة، دي أرض ودي أرض أصالة. والحالة الثانية إنه لا، شقة وجنبها شقة، شقتين في الدور، وبيعت الشقة اللي أمامك. طب في مرافق مشتركة في الشقة؟ نعم، في بصة السلم، في طلعة السلم، في المنور، في بعض الأشياء دي مشترك. القول الأول عند هو قول الأحناف، قالوا الشفعة تثبت للجار مطلقا، سواء بينه مشترك أو غير بينه مشترك. بس انتبه إن اللي بينه كان في حدود، يعني في حدود بس ما فيش منافع مشتركة، وهناك في منافع مشتركة. قالوا الاثنين ما يهمناش، الاثنين تثبت الشفعة فيه تثبت، وده قول الأحناف وأيضا قول عبد الله بن المبارك. طب استدلوا ايه حديث الباب؟ قالوا الجار اولى بسقبه، فاستدلوا بان الجار له حق الشفعة على جاره بسبب الجوار، قالوا سبب الجوار. طب وقالوا ليش؟ لانه جاره وهو الاصيل، ولا يدخل عليه واحد دخيل فقد لا يحسن الجيرة او غير ذلك، وناس تتفاوتون في الجار، ف أعطوه حق الشفعة أنه يدخل ويشتري ويأخذ الأرض هذه أو يأخذ الشقة أو غير ذلك. القول الثاني أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقا، يعني الجار ملوش شفعة، تكلمنا في الشريك. طب وده قول من؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. طب استدلوا بإيش؟ بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب وقالوا حديث سهل عند البخاري، إنما جعل الشفعة فيما لم كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أيضا فلا شفعة. وجه الاستدلال إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة في غير المقسوم ونفاها عن المقسوم، نفاها عن بعد القسمة، والقسمة اللي هي وقوع الحدود والطرق والتصاريف. فقالوا لا، هذا نص ونظر. قالوا النظر الشريك في ضرر بيحدث له مع شريكه، لذلك أعطونا الشفعة، لكن الجار أين الضرر؟ هو مش شريك أصلا، ده هو ملاصق لي فقط في المكان لكن ليس بشريك له، مش داخل معه في الملكية، وده فارق. أما الشريك كان مشارك له في الملكية، أما الجار وملاصق له فقط لكن ليس شريك في الملكية، ففرقوا بين الشريك وبين الجار. ليش؟ قالوا الانتفاء الضرر، ولو حصل ضرر بين الجيران السلطان يدخل ويحل الضرر، لو أحد بيفعل شيء يعني يمنعه من الضرر. طيب بس عندنا إشكالية، القول الأول عند القول الأول استدلوا بالحديث، قالوا الجار أولى بسقبه. قلنا هنا أرادوا بقى أن يقول الحديث، قالوا الجار اللي مقصود في الحديث اللي معنا هنا هو الشريك. ليش؟ قالوا لأنه يجاور شريكه، أرادوا أن يصرفوا الحديث، قالوا يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة ما بينهم أو الأرض، فسمي جار لكنه هو أصل المقصود بالجار هنا الشريك وليس الجار الأصلي. قالوا ليش؟ قالوا جمع بين الأدلة. إزاي نجمع بين الأدلة؟ عندنا حديث في البخاري ومسلم إن مثلا قال إن الشفعة فيما لم يقسم، إذا قسمت وحدود وطرق فلا شفعة، وانتم وعندنا حديث ثاني الجار أولى بسقبي، فقالوا لابد إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم أو لابد من الترجيح. فالجمع يقول بأن المقصود بالجار هنا هو الشريك، هو الشريك، وده الجمهور. قول الثالث الشفعة تثبت للجار إن كان مع جاره مرافق مشتركة، اللي هي ممكن تكلمها الآن العماير اللي عندنا، إن الاثنين في دور واحد، في منور، في مصعد عشان صير سلم، ماسورة مية مشتركة، صرف مشترك، كابل كهرباء رئيسي مشترك وغير ذلك. فقالوا الشفعة تثبت للجار إذا كان مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد، مدخل واحد للعمارة، طريق واحد، حوش، بئر واحد بيشربوا منه مية مع بعض. أما قالوا إذا لم تثبت لم يكن له شيء. وهذه رواية عن إمام أحمد وترجيح شيخ ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على أئمة. استدلوا بحديث جابر الجار حق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحد، فدل الحديث على إثبات الشفعة للجار مع اتحاد الطريق. واستدلوا بحديث الباب الذي معنا، حديث أبي رافع اللي سعد رضي الله عنه اشترى من المسور، ولا من مسور تقريبا، البيتين الذي في داره. ليش قالوا الطريق كان واحد بلا ريب، مع أن حديث أبي رافع مش في الشفعة، في غير الشفعة، أبي رافع لم يبع والشفعة تكون بعد البيع. فقالوا الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك، لأنه هيحصل فيه مخالطة وضرر ونزاع. والحق ان هذا القول ان كان ترجيح شيخ ابن تيميه بعض العلماء في المعاصرين بيقولوا به، بعد ذلك انه يثبت الشفعه لاصحاب الشركات، اصحاب الشقق في المكان الواحد. وان كان الحق ان هذا ايضا الامر، طبعا هم يعني حملوا اصحاب القول الثالث كانهم وافقوا اصحاب القول الاول، بس الفرق ان القول الاول قالوا بالشفعه لكل الجار يقسم ولا يقسم. اصحاب القول الثالث قالوا لا، الشفعة للجار الذي لم يقسم، الاشياء المشتركه، يعني في اشياء مشتركه. وردوا على اصحاب القول الثاني قالوا حملكم على الجار بالشريك فيه نظر، لان في فرق، الملك في الشركه مختلط لكن في الجوار متميز، واحكام الشركه غير احكام الجوار. لكن هم استدلوا في حديث اخر ان كان طريقهما واحد، ده اقوى ما عند اصحاب القول الثالث حقيقه، ان كان طريقهما واحد، فجعلوا ان الشفعة ثابتة للشريك، ده خلاص بيناه من قبل، وثابتة للجار ان كان بينه وبين جاره شيء مشترك من المرافق. والظاهر والله اعلم ان القول الثاني ارجح لقوة الادلة حديثيا وسندا، لان البخاري ومسلم في قول سلم اذا صرفت الطرق، اذا قسمت، اذا حدث او قسمت وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يبين اذا حدث التقسيم فراجح انه لا شفعة، اقوى في الاستدلال ويحمل على حديث الجار على الشريك. طبعا في زيادات لكن يعني نكتفي بهذا القدر في ناحيه التفصيل عشان ننتهي من الحديث اللي باقي بس. طب في مشروعيه انتظار بيع الجار العقاري لما ينتظره حتى ياتي الغائب ليبلغه، لان ده من حقوق الجيران عليه، لو قلنا طبعا بقى بالقول الاول او القول الثالث انه ينتظر في ذلك. طبعا الجار بيقيس عليه المريض، المحبوس، ما عنده عذر، ده طبعا لو قلت بالقول الاول او الثالث. تبقى بقى اخر حديث في وقت الشفعه نختم به، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعه كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعه لغائب واسناده ضعيف. حق هذا الحديث هو ضعيف، وهو المقصود بس في الحديث اللي تكلم فيه الفقهاء زمن الشفعة، إلى متى تصح الشفعة لك؟ يعني أنت بعت وعلمت أن فلان باع وتريد الشفعة، هل لك أنك تنتظر يعني تقعد شهر اثنين وتقول أنا عايز الشفعة، ولا وقت ما علمت لابد ان تبادر لاخذ للشفعه لتعطي المال. هو هنا ال ال ال ال الكلام حديث لن صح يدل على الفوريه، لانه قال الشفعه كحل العقال. حل العقال يعني اول ما تشبيه، لما بتحل العقال الخاص بالدابه، الدابه بتجري او تمشي مباشره، فكانه يريد ان يقول ان الشفعه كحل العقال، كما ان حل العقال يؤدي لخروج الدابه او تسيرها، الشفعه بمجرد انك تعلم على الفور لابد تطالب بها، والا لو تطالب بها سقطت. طب انتظر لسه. فنقول هنا بمجرد علم الشريك ببيع الشخص وتبطل قلب التأخير، إذا تأخرت سقطت، زي الخيار بالرد في البيع. قلنا الرد في البيع على الفور عندنا في المذهب كمان، وإنك أنت لو تقاعست في الرد بالبيع على الفور يسقط. يعني واحد راح ولقى البضاعة اللي اشتراها، اشترى علب موبايل لقى فيه بايظ، راح نام وكل وشرب، وقال أنا آخر الأسبوع بعدي على المنطقة دي بروح أرجعه، عدى أسبوع، قالوا عندنا إن هذا يسقط حقه في الرد، لابد أن يسارع بالرد بالعين، يسارع بذلك. فقالوا هنا الحديث يدل على أن الشفعة تترك، تفوت بترك المبادرة. حديث، وكان حديث ضعيف أقول، لكن هو كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه. هذا قول الحنفية، والأظهر عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة. قالوا إن الشفعة خيار يثبت به دفع، يثبت لنفسه دفع الضرر عن المال، فكان على الفور كخيار رد العين، كما قلنا قصوه على الرد بالعين. القول الثاني أن الشفعة تثبت للشفيع على التراخي، وبه قالت البلكية، وده قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. استدلوا في إيش؟ قالوا حديث أسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. طب وبعدين إيش الاستدلال؟ قالوا أثبت الشفعة ولم يعلق بالمدة، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالوا هنا نقول بأنه المسألة على التراخي، وأن الشفعة حق من جملة الحقوق لا تسقط إلا بالرضا بالإسقاط. قالوا لو ألجأنا وألزمنا الشريك بالفورية وعدم إعطاه فرصة لأنه ينظر ويتدبر لما شرعت له الشفعة، قد لا يكون عنده المال الكافي، فقد يحتاج وقت ليدبره. قول ثالث، قالوا يؤخر الشفيع، عطله الحق، يؤخر الطلب ويحدد مدة. يعني قالوا إيش؟ يقول أنا ليا الشفعة، لا له أن يؤخر الطلب، يعني ممكن ينتظر ما يطلبش الآن، ويضع ويحدد له مدة كمان. يعني قالوا ده قول لأجل النظر، يعني ليه أن يؤخر الطلب بس يحدد مدة. يقول يعني إيش؟ أنا هفكر ومعي مثلا شهر وأرد عليك، يعني يؤخر الطلب بس يحدد له مدة، يقول ذلك حتى يتأمل. وهنا قالوا يرجع للعرف، وده قول ثالث للشافعية، ولعل هذا أولى. يعني إيش؟ إنه يرجع للعرف، نقول هو يقول أنا معي شهر أرد عليكم أو أسبوع حسب، وبعد ذلك خلاص إما يطلب أو يسقط المسألة. ليش؟ لأنه ممكن يكون ده أعدل الأقوال. ليش أعدل الأقوال؟ لأنه لا ظلم للشفيع، لأنه هو ممكن يكون فوجئ بالبيع ويحتاج أن يتدبر ويراجع ويسأل، وأيضا حتى لا نجحف على المشتري اللي هو اشترى ويتوقف حاله لغاية ما ننتظر فيكون في ضرر. فهذا يكون أعدل، إن هو يضع مدة عرفية في المسألة هذه. يعني طبعا في زماننا الآن ممكن ترجع للسوق متقلب، فممكن تقول له لا معك السوق، الأسعار بتتغير كل أسبوع أو كل شهر أو كل كذا، فأنت معك العرف بيقول في خلال أسبوع أسبوعين ترد علينا تريد تشتري أم لا. وهذا يكون الأقوال الثلاثة في مسألة مدة الشفعة. نقف عند باب القراض ونكتفي بهذا القدر في المسألة. ثلاثة أقوال لنا فيها في المذهب، يعني قالوا بالثلاثة فيها. إيش اللي عندكم متفق؟ قول الثالث والله أعلم أرجح، اللي هو يرجع للعرف فيه، يؤخر الطلب بس يحدد مدة. يعني ما لا نقول بالفورية مباشرة، لان الفوريه دي طب نحددها ولا نقول بالتراخي براحته يقعد سنه لا، لكن هو له ان يحدد مده يتفق عليها، بعدها هذا اما يترك او يطلب، وهذا موافق يعني. جزاكم الله خير، احسن الله يكون. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله غدا درس السيره باذن الله تعالى.